قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 30 من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث حسن، رواه الدارقطني والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وابن عين في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث هو قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. وهذه الفرائض التي افترضها الله جل وعلا هي ما جاءت في القرآن وأوجب الله عز وجل على العباد فعلها، وكذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه فرائض الله عز وجل أمر بها، قال: فلا تضيعوها. فلذلك العلماء يقولون: الذي يضيع النوافل قد يضيع الفرائض شيئا فشيئا. وبعض الناس يتساهل بالسنن ثم بعد ذلك يتساهل بالفرائض والواجبات. ما هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ يجوز بعض أهل العلم يفرقون مثل الأحناف، لكن الصحيح لا فرق. فرض والواجب كلاهما سواء، ما في فرق. بعضهم يفرقون، لكن مثل ما يقولون بعض العلماء عند التطبيق قد يفرقون، لكن بالاصطلاح هو كلاهما سواء. لأن عندهم الفرض ما جاء بنص قطعي، والواجب ما جاء بنص ظني. فإذا هذه الفرائض أمر الله جل وعلا بأن لا تضيع. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود بالعبادات لا تتجاوزوا هذا الحد. بعض الناس يتجاوز هذا الحد ويبتدع، يأتي ببدع وأهواء مضلة ويزيد في هذا الحد. الله جل وعلا جعل لك حد صلاة الظهر 4 ركعات، تسوي 5. صلاة الفجر ركعتين، تسوي 3. عرف يوم واحد لتسوي يومين. رمضان شهر، تسوي شهر ويوم أو شهر ويومين. مثل بعض الناس اللي يصوم أيام الشك حتى يقولك ما ضيع شيء، وقد يصوم أكثر من شهر. فإذا الله جل وعلا حد حدودا، الحدود حدود الأرض. الآن من ينطونا قطعة أرض ولا لك حدود فيها؟ مثلا عندك قطعة أرض 500 متر، هاي حدودها، يعني تسمح لأحد يتجاوز هذا الحد؟ ما تسمح. فإذا هذه يقولون الأصل مأخوذة من حدود الأرض. فإذا حد حدودا فلا تعتدوها، لا تتجاوزوا هذا الحد. لأن تجاوز الحد يوقع الإنسان في البدع، والبدع ليست شريعة، البدع قوانين أرضية وقوانين سماوية. فإذا قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الأشياء التي جاءت في الكتاب والسنة أنها حرام فلا تنتهكوا هذه الأشياء. نهانا الله عز وجل عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الربا وعن الغيبة وهذه المحرمات، فهذه لا تنتهك هذا المحرم. لماذا؟ لأن هذه المحرمات قد تهديك في النار. فلذلك قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الله جل وعلا ما أراد أبدا أن يضيق على هذه الأمة، ولذلك سكت عن أشياء لا أمر بها ولا نهى عنها. ما أمر بها ولا نهى عنها وسكت عنها، ما هو السبب؟ قال سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، الله جل وعلا ما ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، الله جل وعلا ما ينسى، لأن النسيان صفة نقص بالنسبة لله عز وجل، فلذلك الله ما ينسى. فلذلك حينما سكت عن هذه الأشياء قال من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فلذلك جاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرمت من أجل مسألته. طبعا هذا متى؟ هذا في زمان التشريع. في زمان التشريع يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا الأشياء لا تسأل عنها، بما أن الأصل أن الله جل وعلا سكت عنها غير نسيان فلا تبحث عنها في زمان التشريع. طيب إذا طالب علم الآن أراد أن يبحث، قالوا إذا بحث فلا يتعمق في الأشياء. مثلا يبحث اليوم عن أسماء الله وصفاته، تبحث ما في إشكال، بس لا تبدي كيفية الصفات، كيفية هذه الصفة، لا هذا غير صحيح، لأنك تبحث عن أشياء لن تجد لها جوابا. فالأشياء التي لن تجد لها جوابا لماذا تسأل عنها؟ لا يعني لا تزيد في الحد. فلذلك هناك بعض الناس قد يأتي على مسائل يقول لا هذه خليني أبحث لعلها سنة، لعلها سنة، هل هناك نصوص تدل على أنها سنة؟ ما تجد. فإذا فالأصل أن العبادات بابها التوقيف، العبادات بابها التوقيف، لا تفعل أي عبادة إلا بنص، كما أجمع العلماء على أن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل. لا تعمل أي عبادة إذا ما يكون عندك فيها نص من الشارع، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي نص التحريم. إذن المعاملات الأصل فيها حل المعاملات إلا إذا أتى نص يحرم هذا، أما العبادات فلا تفعل أي عبادة إلا إذا كان عندك فيه دليل من الشارع، وإلا ستقع في البدعة، تقع في مخالفة الشريعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. واحد يقول الله عز وجل مقال نسوا الله فنسيهم، قل لا صحيح، نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا شريعته ودينه في الدنيا وتركوها، ونساهم تركهم يعني في النار، لأن علماء السلف قالوا هنا النسيان بمعنى المكث الطويل، مكث طويل، نسوا الله بس لا لا مو متناسي، ما يجوز نصف إلى الله عز وجل صفة ليس ما أثبتها أو ننفي عنه صفة لم ينفيها، ما يجوز. لكن هنا النسيان بمعنى أنهم سيمكثون طويلا في جهنم، فلذلك الله عز وجل في آيات قال وما كان ربك نسيا، وعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن هؤلاء الذين تركوا دينه مثل قول الله عز وجل في سورة طه، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت يعني بالدنيا بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. إيش وين أتتك الآيات؟ متى؟ في الدنيا. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تمكث طويلا، تمكث طويلا في جهنم. فلذلك الله عز وجل حينما سكت عن هذه الأشياء من غير نسيان سبحانه وتعالى، إيش قال؟ فلا تبحثوا عنها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.